صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. انت الكلام اللي بتقوله ده انت راجل صادق، بس الشريعة اصدق منك، صح ولا لأ؟ لو انت مسحت على جسمك بقوله الله واحد والمعوذتين قبل ما تنام 3 مرات، وابنك عمل كده او انت عملت له كده قبل ما ينام 3 مرات وشاف سحالي وتعابين زي ما بتقول، انا ادفع 1,000,000 جنيه على كل ما نام، على كل كابوس وحش انا ادفع 1,000,000 جنيه في المرة. مستحيل مستحيل. ادبح ذبيحة علشان خاطر البيت الجديد الواسع ده، ربنا يوسع علينا وعليك بالحلال، وتفائل بالخير، واقرأ قرآن واصنع فيه المعروف، هات شوية ايتام يفطروا عندك، هات ارحامك ياكلوا عندك، هات الشيخ اللي جنب المسجد الرجل الصالح اللي جنب المسجد يعمل مقرأة عندك، هات يعمل درس عندك، عمر البيت بذكر الله، اصنع المعروف في البيت، خلي الأسرة تشترك في صنع معروف في البيت. هاتوا مكونات مثلا زي شنطة رمضان كده وعبوها في البيت، وخلي الأسرة كلها تجتمع على تكوين الشنط دي ووزعها الفقراء الأسبوع ده، مش في رمضان، الأسبوع ده. سورة البقرة شغالة، افتح الشباك. لا نفطر عن قراءة الأذكار، مفيش حاجة اسمها الكلام ده، مستحيل مستحيل. لو انت قلت الأذكار الصباح والمساء وجرالك حاجة، انا يعني الرسول قال اللي اشتكى بطن اخوه بالرغم انه سأل عسل، قال صدق الله وكذبت بطن اخيك. فما عندناش حد بيقول اذكار ويصب حاجة. احنا عندنا اللي يمسح جسمه بالمعوذات قبل ما ينام، لو نيمنا على يمينه وعلى شماله 2 سحرة، سحر على يمين وسحر على شمال، ويقعد يسحروا له طول الليل وهو نايم، هيصحى بيضحك. امن بالله وما تقولش الكلام ده تاني، ابدا من جديد قضيه الاذكار، ولكن بيقين بيقين، وامن على اولادك ان هم فعلا بيقولوا الاذكار وبيمسحوا على جسمهم. خلي ابنك يشوفها زي مفتاح البيت، اذا مديت ضربت المفتاح في باب الشقه وما فتحش هيعمل ايه؟ هيقلب في المدنية ويشك في نفسه، مش هيشك في المفتاح ولا في الباب، هيشك في نفسه ان هو حط مفتاح غلط. فأمن على ابنك، خليه يحس بحلاوة الكابوس ان هو شاف كابوس لما مسحش على جسمه. شفت بقى يا حبيبي، بدل ما مسحتش على جسمك يجي كابوس على طول، يلا امسح على جسمك كده ونام، تبقى زي الفل، مفيش حاجة. ربنا يفرج عنك ويرضى عنك ومتعك ببيتك الحلال ده، ويرينا وياك من فضله.